وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ناصر؟ نعم. ما عندي ثلاث سؤال. تفضل. بالنسبة إلى خلاج المسافر. نعم. بالنسبة لخلاج المسافر يا شيخ. نعم يا شيخ. بجوز هيك كيفيتها يعني. ايش كيفيتها؟ هل يجوز الفرد تختصرها إلى ممكن؟ يجب. تسقط إلا الوتر والفجر. إلا الوتر والفجر ركعتين الفجر السنة ولا الفرض؟ الله يهديك. عم تحكي عن صلاة مسافر الفرض ولا السنة؟ أنا بحكي عن السنة بالأول القصر. عم تحكي عن السنة ولا عن الفرض؟ أنا بقول عن الفرض. إيه وأنا كلمتك عن الفرض بأنه يجب القصر، فبعدين لما سألتني عن السنة قلت لك نعم تسقط إلا الوتر والفجر، قلت لي الفرض؟ أنا بحكي لك عن السنة يا شيخ، السنة تسقط بالسنة. تسقط إلا الوتر والفجر. يجوز الجمع؟ جمع بين إيش وإيش؟ بين الظهر والعصر. لمين؟ للمسافر. نعم يجوز. المغرب والعشاء؟ يجوز إلا الفجر. إلا الفجر؟ نعم. الله يجزيك خير. وإياك.